محمد خير خلق الله إنسانا حبيب باره بالإتقان أوصانا تم عمله وأدى أمانته صلى عليه عظيم الشان مولانا صلى عليه عظيم الشان مولانا محمد خير خلق الله إنسانا حبيب باره بالإتقان أوصانا أتم عمله وأدى أمانته صلى عليه عظيم الشان مولانا صلى عليه عظيم الشان مولانا أحيا شعور التفاني في ضمائرنا فأثمرت في حياة الناس إحسانا فكان كل له في مجد أمته مهمة ذات شان حيثما كان مهمة ذات شان حيثما كان محمد خير خلق الله إنسانا حبيب باره بالإتقان أوصانا أتم عمله وأدى أمانته صلى عليه عظيم الشان مولانا صلى عليه عظيم الشان مولانا من غشنا ليس منا ذاك منهجه ومن تربى منا زاد إيمانا وكل عبد على دنياه مؤتمن لنعبد الله في أعمال دنيانا لنعبد الله في أعمال دنيانا محمد أتم عمله وأدى أمانته صلى عليه عظيم الشان مولانا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على حبيبنا محمد صلى عليه عظيم الشان